وشبهتهم أنهم اعتقدوا أن إثبات الأسماء والصفات يستلزم التشبيه والتعدد. ووجه ذلك في الأسماء أنه إذا سمي بها لزم أن يكون متصفا بمعنى الاسم. فإذا أثبتنا الحي مثلا لازم أن يكون متصفا بالحياة، لأن صدق المتصف يستلزم صدق المتصف منه، وذلك يقتضي قيام الصفات به وهو تشبيه. هذا كلام صحيح؟ يعني بمعنى أنه إذا سميته باسم مشتق لازم أن يكون متصل بالصفة التي دل عليها هذا الاسم، صحيح أم لا صحيح؟ هذا صحيح كلام معقول. إذا قلت أنه السميع لازم أن يكون له سمع، البصير لازم أن يكون له بصر، هذا كلام حق. يقول فإذا لازم أن يكون له بصر لازم أن يكون متصلا بالصفات، وذلك يستلزم التشبيه أو التعدد. لذلك نقول لا تثبت اسما ولا صفة. الجميع المتصدين والمعتزلة يقول أثبت اسما إيش بلا صفة. وما تحن. نعم. وأما في الصفات فقالوا إن إثبات صفات متغايرة مغايرة للموصوف يستلزم التعدد، وهو ترتيب ممتنع مناقض للتوحيد. أعوذ بالله. يقول إثبات صفات متغايرة، إيش معنى متغايرة؟ يعني هذا سمع وهذه بصر وهذه حياة وهذه قدرة، هذه متغايرة. مغايرة للموصوف احترازا من أن يقال إن الصفة هي عين الموصوف. فإذا أثبت صفات متغايرة وهي في ذاتها مغايرة للموصوف لازم من ذلك التركيب، وأن يكون سامع بصر مركب، ولازم من ذلك تعدد القدماء، لأنك ستثبت صفة قديمة وهذا يستلزم تعدد القدماء. قالوا وإذا كان النصارى كفروا بأن الله بقوله إن الله ثالث ثلاثة، فأن تقول إن الله مئات الآلهة، لأن الصفات ما تحصى، فيلزم أن تكون أثبتت آلهة، فيلزم التعدد والتعدد ممنوع لأنه هناك التوحيد. نعم. كل هذا شبه يا جماعة، ما هي شيء. أدنى تأمل يتبين فيه بطلان هذه الشبهات. نعم. يعني أن الصفة غير المنصوف، المغاير يعني أنه غير المنصوف، وهذا حق. الصفة غير المنصوف لا شك، فعلم الإنسان ليس هو الإنسان، سمعه ليس هو الإنسان. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.